الصبح بدا من طلعته والليل دجى الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته Bye. العربي كل العربي كل العربي في خدمته في خدمته أزكى النسابي أعلى الحسب كل الأرابي كل الأرابي في خدمته في خدمته